النهار للماضي ساعة مع فاطمة طرابلسي. أهلا وسهلا عسلامة ومرحبا بكم، نهاركم زين، نهاركم ورد، نهاركم فل، نهاركم ياسمين. أنتم اليوم في الاستماع البرنامج مراو على هالكلام اللي يجيكم على مواج راديو نفزاو كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعة. هذه فاطمة طرابلسي تحييكم وترحب بكم وتدعوكم للمتابعة للبرنامج، وبرهان بن عبد الله يحييكم وهو اللي يقود السفينة اليوم. تنجموا تتفاعلوا معنا ونستنوا اتصالاتكم على 75 493 859 أو على صفحة الفيسبوك راديو نفزاو .fm. اليوم كالعادة ديما نقول فيها ديما نغوصوا في مداخل نفزاوة، في قبلي، في أحواز قبلي نفزاوة الكل، باش نلوجوا على درر نفزاوة، على كادحات نفزاوة، على مناضلات نفزاوة. اليوم ضيفتنا ما هيش أول معلمة، وما هيش أول طبيبة، وما هيش أول أستاذة، وما هيش أول بوليسة، وما هيش أول حتى شيء. هي مرأة بالحق، يعني ينطبق عليها مرأة وعليها الكلام، على خطرها مرأة ربت بيت بامتياز. علاش نقول ربت بيت بامتياز؟ على خاطرها عندها ظرف خاص تو نتعرفوا عليه في على مدى الحصة. هي معنا أختنا مسعودة ميزان. عسلامة أختي مسعودة، مرحبا بك، نورتينا، مرحبا بك. نحي الحشمة مسعودة، وحني رانا قاعدين ندرتشو في جلسة أخوية، تو بعتلي نقولوا نجيبوا قهوة، ميسالش نشربوا بعضنا قهوة. مسعودة كل فيها شوية تراك، عندها شوية تراك، لا نحي تراك. نتعرف عليك أختي مسعودة. مسعودة ميزان، ربت بيت، مرت هاشمي حمادي. تشرفوا، مرحبا بيه، تحية لسيدي هاشمي حمادي. عندي 4 أولاد، ربي يحفظهم إن شاء الله. عايشك يحفظك. ثلاثة لبس عليهم، والولد قبل الأخر مريض عند التوحد، ربي إن شاء الله ربي يشفيه. وهذا الحمد لله تقريبا هذا باش يكون أكثر محور حديثنا. خلينا نتعرفوا أختي مسعودة في البداية، كيفاش تبدي نهارك أنت؟ هو النهار 24 ساعة يعني، لكن حني باش نحكوا على 12 ساعة. أنت بتعيشي 24 ساعة، نتصور ال 24 ساعة فيهم تعب وفيهم حركة، مش كان ال 12 ساعة متعين النهار يعني فيهم تعب، ولكن الحمد لله الحمد لله فيهم تعب. كيفاش تبدي نهارك أنت، خاصة أنت عندك حالة خاصة يعني؟ شو اسمه هو الوليد؟ غايف حمادي، ربي يحفظه إن شاء الله. خلينا نبدو مع صغارك الكل في دارك بصفة عامة، كيفاش تبدي نهارك أنت؟ لا لباس، نوض صباح، نقضي واجبي، ننظف داري، نطيب قهوتي، نفطر ذراريتي، ونشد السبيضة يحب ديما يخرج، نخرج هو وهو يخرجوا يلعبوا مشوار، نبطل من معنى نخلي نص القضية مش مقضي، ونخرج به على اساس انه هو يحب يخرج. باهي خلينا ما عندهاش وين يمشي. اي ما عندكمش، ما عندهاش بلاصه وين باش يعدي وقتها، وخاصه يملا لها الوقت. انت ايش تخدم في الدار؟ كنت نخدم أي خدمة في الدار، نعاون في روحي ونعاون في هو توكيف. خاصة خلينا نأكدوا لي أختي مسعودة راهي ظروفها الاجتماعية على قدها، يعني رجلها اللي يعتبر عامل يوم يعني عامل حراسة والحمد لله، وهي عندها 4 صغار وفي وقت تو في ظروف تو. اللي نعرفه أني على حسب ما حكيت معها وحسب ما بعد ما تعرفت عليها، معناتها اللي هي كانت تخدم قبل في التمر، تخرج وقت التمر، تخدم، تمشي، تعمل برشا حاجات أخرى في دارها، ولا تمشي حتى في الخريف نخرج، والخريف معروفة قبل كامل نسيت، تخرج تخدم في التمر، تعاون في رواحة، تعاون في العائلة، وتعاون في مالبيتها، وفي نفس الوقت يعني يلقى ما يخدم، يعني حتى فمش تمر يخدم في الدار، حني في نسيكي نولي. أما تو من بداية كورونا الأولى ما كي عارفة الدنيا كلها مسكرة، يعني الجمعيات والمدارس يعني وقع زي شارج للبلاد، فهمتي؟ زي ولاد التوحد سكروا لهم الجمعية، قاعدوا في الديار مساكين. معناه صغير تخرجي تتخدمي حاجة في الدار، ما تقديش تبدي تشدته هو يحب يخرج، طلب عليك الخروج، بطلي حتى فطورك فوق الغاز، قصي عليه وتخرجي، فهمتي؟ حتى صابونك تتغسلي تتمصمصي مثلا من الغسل، بطلي وتخرجي. ما عندكش وقتك ملكك له هو، كل شيء له هو. معناتها انت تويك على حساب 3 صغار الاخرين وباباهم، يعني انت الحيز الاكثر من وقتك واخذها غايف. نضحوا بصراحه كينيكي باباه نضحوا وطلب الخروج. باش نسالك فيه يعني زوجك يعني قاعد يساعد فيك في غايف؟ ونعم الناس بصراحه جوزي، بصراحه بصراحه بصراحه يعني الحمد لله. هذه يعني هذه حاجه عليك الحمد، هذه نشهد بها بصراحه. كان مش هو نقول لك يعني نضيع يعني في مخي وفي كل شيء، بصراحه معاوني، وهذا عمايه اكثر من الثقل زين. هو راه هو واجب هو واجب هو والدين اما ثم رجال وثم ناس مش متفاهم علي الوضع هذا ومش متقبلينه هو اللي غالب الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله لا لا الحمد لله يلزمنا احنا هو ما عنده حتى ذنب زاد يلزمنا احنا معناتها نتوحدوا في يعني نتوحدوا في باش نقدموا له حاجه باش نخرجوه هو من الوضعيه اللي هو فيها على الاقل يعني هذا كما قلنا جي على حساب صغارك الاخرين إيه؟ صغارك الاخرين كيفاش يتعاملوا مع اخوهم لا والله باهي معاه يعني يتحايم يهزوا ويخرجوا به يهزوا يحوسوا به يشروا له هما شو يعملوا صغارك الاخرين ولدي الاكبر منه هو شوي يقرا ثانيه ثانوي وكبير اصلا ما يقراش بطل من القرايه يصلح موبيلاته ايش عمره هو تو عمره دخل 19 امس عيد ميلاده 10 اكتوبر هاي ايش اسمه هو اسامه اسامه كل عام وانت حي بخير عيد ميلاد سعيد ان شاء الله عايشك وعندي بيبي صغير عمره عامين وثمانية شهور لباس الحق الحمد لله الحمد لله ونعم بالله الحمد لله بالتاني كده الحمد لله معناتها انتم تويكا بكلكم انتم كان نفهم من كلامك لكلكم العائله الكل مجند الغيث لا لا لباس الحق الحمد لله يعني عندي بالعكس عندي اولادي وعندي عيلتي زاد عندي اسلافي سلفي محمد سلفي وحيد سلفتي معايا دليله كل في الدار يعني حتى كي يخرجوا ويمشي الغابه يبدو كله ينبي بصراحه وعندي معناها اكثر الناس معاونتني فيه حتى بالعين حتى بالثنية يخرج حتى انا هو اجيتي شويه هو اجيتي نوعيه ثم اللي يجيه نوعيه التوحد ثم شكون صرع وثم شكون اجيتي معناها والحمد لله ايش عمره هو تو دخل 9 سنين ونص الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد ديما يحمد الله ديما نحمد ربي لا لا حاجة ربي الكل سمحة أكيد ما نعترفش الحمد لله الحمد لله كيف كنتي تخرجي قبل وين تخليه كنتي خليه عند بابا كان بابا كان بابا ما هو أصلا ما يقبل حد ما يحب حتى حد يحب بابا بحكم ديما يشرع الموبيلات وخارج حوس بي يهز بابا ولا الجمعية كانت الجمعية تظن حلم البراءة متاع التوحد كنت نهز الصبح يعني هزة ثماني نروح بيه نص النهار ماضي ساعة على الأقل نقضي قضيتي ونطيب ونخرج وكتوتيني خدامة البرة نخرج كتوتيني نمشي نطلع على حد نمشي نطلع على عيلتي نطلع على أمي يعني ثم واجب ثم سوق ثم حاجة معنا نبدأ متهني أما تو أختي ما فهم شوية الجمعية مسكرة روضات ما يقبلوش اي خاطر هو حاله خاصه يعني صحيح. مش باش تحطيه مع الاطفال العاديين لا لا لا هو لا اصلا لا هو لا هو, لا لا هو ما ينجمش معاهم باش ما يتكلمش معاهم ما يحكيش معاهم والحمد لله اختي كما يقول الواحد ديما الانسان يحمد الله هذه حاجات من الله الحمد لله جيرانك مثال علاقتك بجيرانك في ولدك خاصه في ولدك خاطر هذا محور حديثنا احنا غير لا لا لا يخلف عليهم بصراحه خاصه امي زازي حذانا أول ما نخرج من الغيب حذانا تلقاه حتى ترى من بعيد تخرج تقف تستنى كان واحدة ولا ما تقولي نسحبها واحدة وعندي زادة جراتي القدام شوي زكية مالت الحنوت زادة نشكرها يمشي لها يبزلها الحلوة وكلبسك والحاجات هذيك الكل وتلبي لها طلبة نقول لها حطوه ويخرج يلعب حق يعني هذيك نشكرها بشكل غريب هي ومبروكة حذاها جرتها معناها تحية لهم ما تصوريش معناها قد ما نقول لك شوي لهم هذوك الزوز كي نمشي حتى كون أني مضغوطة ونكون أني متغشة يفرهدوني ويضحكوني يقول لي ما يسالش حاجة ربي وكل بصراحة ظن جيراني يخلف عليهم الكل كل اللي صادفني الكل بصراحة ما نشتكي منهم حتى حد لا الحمد لله لا. أنت ماديا قادرة أنك توفري لها كل شيء ولا لا مسعود على قد الحال كان بلي ربي هاني نوفر له ندير له حوايج اي ربي كريم كان ما عنديش نمشي بالقليل لانه بالله الحمد لله هي القناعه القناعه لا لا الحمد لله القناعه باب الرزق كنز لا يفنى هي القناعه الحمد لله الحمد لله هو أبار ما عندهش معناتها مرض اخرى يعني لا لا لا, لا ما عندها شيء بالعكس ما نشتكي منها بشيء بصراحه ياكل وحده يدخل التواليت وحده يدوش وحده هاي به على الاقل حاجات هديه انت ما عنديش حاجه معطلني فيها نكذبش على ربي حرام فهمتي الا حاجه برك يسخفني كي يبدا قاعد ندور يشارك الذر ندور يتكلم مع الذر ندور نشوف في انداده يقر يعني يجعني نشوف في صحابه هزين الساك ومشي هذاك علاش يعني الحمد لله يكفي انك تشوفي فيه قدامك حي ويمشي ويجي ويعني انا ما نترجى شيء من الله الحمد لله الا ينطق هو ويلقى بليصه يعني راه مش كنانيرة كل اي عائله في قبلي عندها صغير عندها التوحد عندها ما عرف حد يا ولادي راه صدقوني والله كان العفس والله والله والله يا ولادي قسما بالاله العظيم يا كل عائله عندها التوحد راه تعاني غير الناس بهمتها ومتحشمه ما تكلمش راه امشوا زوروهم على غفلة، امشوا طلوا عليهم شوفوهم. هي سامحيني بالمناسبة فما مسيرة، المسيرة الزرقاء باش تتم في اخر شهر في قبلي ان شاء الله، هذه مساندة الاطفال التوحد. اي امشوا شوفوهم، ندعو الناس الكل باش نمشوا فيها المسيرة هذه، مساندة الاطفال التوحد. احنا اطفال التوحد ياسر معناتها تي هم على جمعية ما قدوش يوفروها. تعرف قبلي اغنى بلاصة، اغنى بلاصة تسكرت هي الجمعية على خاطر تسكرت الجمعية على كورونا. كورونا ما هي السبب، هذه حاجة ربي. كورونا يحب ربي يقول لك حتى في فراشك في دارك تموت يا عمر بيد هم صغير فرهدي ربي قال لك قربونا أولى بالمعروف. صغار ذوك هم نهزوا فرهدوهم. تعرف قبلي قادرة تنظم لهم جمعية، قادرة تنظم لهم جمعية بلعبهم بشرهتهم طبتهم بنطقهم بالفروسة اللي يحبوها بأي حاجة بمكلتهم صوري بشربتهم الدنيا كل قد درها لهم قبل. قادرين صحيح قادرين. تعرف لكان كل عون، لكان كل عون في قبلي، لكان كل شخص كل كادرة في قبلي يخرج يمشي يهز كرهبته ويطلع الأطفال التوحد ويشوفهم مش ناقصين. لكان كل واحد بركة يمشي يطل صدقيني لا يدفع فلوس ولا الأولياء لا يحيروا من شيء من لبستهم من مكلتهم من لمجتهم من لازم حتى لعبك نجيبها تهي الابتسامة فوج البشر صدقة يخلي إنسان صغير باكي معنا. كي أنت عندك لعب نزل مساكة لعب، أنت عندك بوتيك فيت بش نزل مساكة بش. أختي مسعودة تتكلم ببرشة وجيعة وبرشة حرقة أما قبلي حسنا بها برهان. نخرج أغنية باش نهداها لأختي مسعودة والمستمعين وخاصة للفئة هذه، هذه أغنية اللي أغناية ليهم. رجعنا فما دمعة في أخت في دموع أختنا مسعودة. دمعتك غالية أختي ما تبكيش. وغيث وأمثال غيث رهم أولادنا الكل مش كانوا أنتي بركة معناتها ولا أي أم عندها حالة كما حالتك أختي مسعودة. أنتي تخرجي مرات تخدمي البرة أي نخرج وتخليه هو في الدار خلي البابا هي. إش تعمل إش تحسي أنتي تخرجي أنتي وتخلي هي أي أم كي تخرج رايت تتشغل على صغارها وخاصة كي يكون صغير في حالة خاصة يعني كي نخرج مرات نمشي نطل حدا امي ولا ولا تضطرك ظروف انك باش تخرجي أيه باش ولا تجيني خدمه ولا تجيني خدمه خاطر الحياه تستحق يعني باش ولا تجيني خدمه ساعات نبطل من المره انا بدالها نبطل تقول لي شبيكم كلها فما حاجه في الدار تحسي اي وجيت فعلا تلقي حاجه جينا نلقى حاجه في الدار سبحان الله نولي في الدار ونولي من المره لكليون نحنيله ولا ندير لك النقش خاصه حتى اذا نقولها لحظه يصوني التليفون فما حاجه تقول لي صلي على النبي نقولها قلت لك فما حاجه كلمني مثال يقول لي ما راهو لقيت خرج راني يعني ماشي نجيب فيه ولا كان حاجه معناتها هي المسؤوليه مضاعف عنا تليفون الو الو الو الو عسلامه أهلا وسهلا أخت فاطمة لاباس أهلا مرحبا بيك شكون معايا تحية ليك ولكامل الزملاء يعيشك ربي يخليك مرحبا بيك شكون معايا عايش أختي حنان والله حبيت نتدخل عمة تغيث دليلة بن حمادي مرحبا بيك أختي دليلة أهلا وسهلا أهلا وسهلا لاباس يعيشك عايشك عمة تغيث نتشرفوا مرحبا بيك تفضلي أختي دليلة حنان عايش والله حبيت ندخل تحية للضيفة الكريمة وفي مناضلة في نفس الوقت صحيح هكا علاش هي كانت موجودة بحنان وأحسنت لفاطمة أختي أحسنت الاختيار وبارك الله فيكم على الاستضافة المسعودة لا لا بالعكس معناش حق نزيه هذا أقل واجب نعملوه المراكمة هذه ومعناتها شريحة من مجتمع كبيرة معناتها أختي مسعودة برشا منها موجود منها أمثالها برشا تفضلي بارك الله فيك عزك ربي ياخذ بخاطر يعيشك ربي يخليك والله حبيت نتدخل في موضوع اللي تنجم تقولي الاساسي واللي هو ممتع بكل الصغيرات اللي أي عندهم التوحد اي تفضلي الموضوع الاساسي اللي فايده كل ان ما عندهمش حتى حاجه تخصهم هم صحيح خاصه بهم هم خاصه باطفال التوحد هذا اللي مألمنا هذا اللي مألمنا ومتعبنا كعائله وكل العائلات اللي عندهم الحالات هذه كافي ابسط شيء حتى الجمعيه اللي تقري كل المعلمين عندهم على عاملين وجدهم واكثر وشكرا لهم لكن فما حاجات هم مساكن مش قادرين عليها تتجاوزهم تتجاوزهم دعم حاجه هم يدعموا كان بشهيدهم الوقتين وبجهدهم تواجدهم في الجمعيه اي فما حاجات تتجاوزهم حاجات اكبر منهم هم من نجمش يا ولدي باهي ندخل في الصحيح الصحيح ان الجمعيات يكروا في حياش خلاصه في المواطن عادي واحد يحب زياده أكل الحياش هذوكم وواحد يخرجهم على سياسة خرجين حب تنصلح داري معناه هم يتلاجوا بيهم من البلاد يلزمهم مقر خاص بيهم قاعدين متخرجين بشهيدهم وقاعدة معناه ما تخدمش أول حاجة وثاني حاجة الصغيرات ضاعوا معناه الأمة زي وضعية مسعودة ضاعت الدار ضاعت معناها حارس أخويا حارس مؤسسات معناها اشتغل في قاعد على كرسي أساس لأن بالليل لأن بالنهار يعني الوقت وقت يعني شبه بدي 24 على 24 شهر يعني يا إما يخدم يا إما متلاهي بولده يعني دارهم عيوننا تمام يعني أبسط لا أبسط حاجة يغفلوا عليه معاش يقول بلاد كاملة يدروها مش أساس باش يجيبوا غيث حول القوة هي مكرسين وقتهم الكل شبه وقتها حتى كانت تخدم مسعودة حبست وقتها الكل جاءت تو لأولادها مسخرة بكل مسخرة روحها كليا للغيث وللدار كل شيء للدار والغيث وكان البابا يخدم ويجي خلت تتوفر لها واحدة يرتاح مشوار ينبي أولها حتى كي تمشي ولا تسأل شو بشي نخرج ساعات جميعا يلزم الناش من في الدار يعني بلاش بي حتى شيء يصير المهر من نخز من وقتكم يا لا تفضلي على من غير المجال فما حاجه فاطمة اختي فما حاجه تو برشا حاجات ينجموا يعملوها كرجال الاعمال مثلا دار ما فماش كل اربع ايام واحد في دار كذا لا مش مقر خاص مقر خاص بالجمعيه اي معناها مقر خاص باسمهم مقر خاص اخر في معناها في حكايه الترفيه النفسي تعرفي فاطمة فما حاجه نلفت انتباه الناس الكل اللي غافلين عليه هم الاولياء نتاع اولاد التوحد لهم محيط خاص وطب نفسي باش ياثرهم كافي باش ياثرهم لهوه خاصه لهوه خاصه حتى الطب مش كل الطفل لو حتى للاولياء مش تعرفي وتتصوري يا فاطمة اختي المعاناه اللي انا فيها صحيح صحيح راه ما نحكيلكش ما نحكيلكش ما نحكيلكش صحيح معناها شيء ما معناها فوق بطاقة البشر يا ربي لك الحمد حتى ولا اكثر الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحاجه اللي نزيد نكررها من غير ما ناخذ وقت كويس نقلل المجال لغيري اللي يلفت انتباه شوي يعمل لهم مقر خاص يعمل لهم مدرسين يعمل لهم وسائل ترفيه تو بلاد كامله يجلبوا في الحيوط هذوما الناس الواصلة هو الرجل رجال الأعمال الفلاني تقبل لي كل دانا تقبل لي أكل يبني سأتي يبني مشروع يفشل مشروع ما يسوي في شيء علاش ما يبنيش أرض حيوت وصدقهم من الصين هذه يرحمهم ويرحم مولين تهيهم وتبقى له صدقة جارية وتبقى له طول عمره معناتها الناس تدعي له ويرحمون على والدي صحيح صحيح صحيح ربي هو اللي يكرمنا ربي ان شاء الله الناس اللي مش حاسه ان شاء الله ربي يديهم تكلمي اختي مسعوده انت تنجمي تتدخلي والاطفال الكل قبلنا راهي معبيه كانت مختاره قبلنا معبيه صحيح فيها برشا احنا تلاقي واحده ما تكلمش وعندك زاد نخرج بيها من الشارع تسالي شو تخرجي تو الطفل الحي شحال من دعوب مشكورين في دار في حومتنا وهي من دار عمر بن عيد وهي ماشيه فهمتي قبيله على خاطر تربوا معاه وتربى معاه خاطر يعرفوا حالته يعرفوه من اللي تولد به صحيح اي وزكيه وزكيه مشكوره وجيرانها كل اما تبقى هم يخرجوا بيا خوتا للبلاد منها تعالوا يتفرجوا انت شغل سايب عليهم اي انت شغل حاجه توجع توجع مشكورة أختي اللي فكر بابا واللي يبعد مثنية واللي يقول المعهوم والدين يشده في الشارع كي يلقى هارب ساعات يفلت ما عادش لو لي فترة ما عادش عندك الخروج ياسر ساعات يفلت هكا من يديهم يهرب واحد معناها يحصلوه يجيبوه مشكورين بالكهرباء ونشكر زادة مجال أمال التاكسيات اللي معناها عاملين أكثر جهدهم أمال التاكسيات مسعودة وقت اللي راها به شداتها في الشارع مروحة من الجمعية صابتين يحبسوا من غير ما تحبسهم هي ويطلعوها ويوصلوها للدار وصابتين والبعض منهم بدون مقابل يعطيك من الصحة جزاهم الله كل خير شكرا أختي دليلة مرحبا بك عايشك ما يسالش يعطيك الصحة عايشك مشكورة جدا على الاتصال اللي قالتها أختي دليلة الكل يعني لخصت تقريبا الكل باش نحكوا فيه معناتها احنا فعلا الأطفال التوحد حالة خاصة يعني هو ساعات يولي مريض صغيرك يا مرض لك بالسخانة ولا جراجم ولا أي حاجة معناتها الأم تدخل بعضها وتسهر فيما بالك صغير يعني حاجة معاه طول عمره معناتها تقريبا لخصت اللي تقوليه هي دليلة تتكلم واختنا مسعودة فما دمع في عيونها ومعناتها حستها اللي تكلمت عليها فعلا نضم صوتي لصوت اختنا دليلة التفاتة لأطفال هذوما التفاتة خاصة تفضل هو انت صغير عادي يجيك يقولك يعني نوض الصباح ولا في الليل تلقى لي سخانة تقولي لها وين مثال وين وجيعة شجع فيك يقول لك وتبدي محروق عميس يبدا صغير عاد خطي خليه صغير مش عادي معناها ما يتكلمش يبدا يبكي يبدا على سخان يبدا مش عارفه تشبيه مش عارفه شنو يوجع فيه مش عارفه شي عندك النقطه هذه وعندك الصباح مثال تبدي خارجه منين يقرب جمعيه شوفي يعني شوفي الام شوفي الام مش تعاني معناها ديما نبعد في بابا نقول باش يلها بيه كان يحوس بيه برك ما ليش بيه حاجه نوض الصباح مثلا محضره باش يمشي للجامعيه الواصله منين كانوا نقول له مثلا نحب اني ماشي في املي ديما باش تينطق ويتكلمني ويقول لي شاورن نحط كلام جاي يقول لي لا معناها يدزها ينحى نقول لي شنو يا ربي سويدي يا ربي سكت صوتي وكلمه هو يا ربي راني يا ربي سكت صوتي بصدق يا ربي سكت صوتي وكلمه هو باش هو يقول لي شي يدور وشي ينبي حتى كي يخرج في الشارع ينبي وكل هذا ايش قصدي نبدا ندور نحوم شنو هو اللي يدور فيه ورغم هاي معناها ممكن تسمع فيا اختي زكيه مرات الحانوت اي طلب يطلب غيث تقول لي مسعوده راهي انت ظروفك ياسر عليك نقول له مثالش راهي الدنيا تربي خله يهز ما يحب ونحط له في الساكه وصحتي يقول لي لا صوري مش عارفه شنو هي مش عارفه شنو الحاجه بتوجعني ما توجعكش معناتها انت اللي توجعنيش هز وشر لكن انت بالضبط في الوجيعه اكثر وفي الوجيعه اكثر انك يبدا هو مريض مثال يبدا مريض ما نعرفش شنو بالضبط اللي يوجع فيه نبدا نعمل في الدواء عربي نعمل نقول باش ما يهزوش للسبيطار يغلطوا ولا يعملوا ليش حاجه هكا ولاك ونداوي وصوري نعمل له في حاجات ها وندير الخل ها وندير الزيت ها وندير هكا الحاجه ونطبب ونحنن ونبوس ونتحضر ونشد نحس يعني ما فهم حتى حد في العالم كان هو نشدك ونحكي نويا وزي انسان يتكلم معاه نحكي معاه نقول له وين تولي تحكي معاه هو هيك يقعد يشبح فيا يقعد يشبح فيا يعني مش رد فعل حتى صغير يقعد يشبح فيا وساعات يقول لي بوسه معناها يحب يبوسني ولدي فما حاجات اما باش نكذب عليك متهنيه مش متهنيه مش متهنيه طبعا مش متهنيه كل خرجه لبرا كل خرجه نشكر الامن زاده كان في الموضوع هذا وكل خرجه لبرا نخرج نوض الصبح مثلا 5 6 ونص 6 غير نلقوا خرج يحل الباب وخرج نقعد ندور ندور ندور ونجي اخر طارق باللي طريق تلمين طريق المنصورة نلقوه ساعة تيجي الشرطة نلقوه عند الشرطة يقولي لي هانا لقيناه. نشكرهم صراحة صارت برشا مرات أنه يخرج لك ونشكر الأمن بصفة عامة والجيش والحماية يعني هذون الأعضاء هذون الكل الرؤساء هذون الكل يعني وقفين عمال يعرفوني. والشكر الجزيل كبير كبير كبير للتاكسيات صفة عامة وين يراني عون التاكسيات نشكرهم وتكريم خاص للم هم أكثر من الناس كل وين يلقاني تاكسيستي جاية نمشي بولدي يحبس لي وصوري الغرب عليه ولها مازال خير في الدنيا الحمد لله. والغريب عليك انه يركب من قدام ما يركبش من تاه ولدي يحب يركب من قدام صوري يركب من قدام يمس الاوراق وبورتابلو يمد للفلوس يمس الفلوس وما يتغششش مال التاكسي صح ربي يبارك له. نحبوا حتى احنا كيما عاملين جماعه التاكسيات اصحاب القلوب الرحيمه نتوجهوا لهم احنا باش التفاته خاصه للاطفال هذوما. هل كيما قالت اختي دليل علاش ما انتم في مع بعضكم تكتل تعملوا مع بعضكم وتبنوا مقر خاص لهالجمعيه هذه ولا تشوفوا مقر مالتها مولاه عامله على طول للايجار وتتكفلوا انتم بخلاص الكرام تاع هذا معلوم الكراء ومثال شراو ابسط حاجه حتى دينار دينار رانا نوصلوا نعملوا حاجه رانا راهي كيف يقولوا فليس مع فليس يولي كديس نحسوا كي نحسوا برواحنا ببعضنا نحسوا بوجيعنا نحسوا بالامنا نشوفوا دمعه غيرنا نحسوا بها رانا نجموا نوصلوا باش نعملوا حاجه للفئه هذه يزيد احنا مش انت تبني ربي يزيدك ربي يبارك لك ربي يعاونك وربي يعطيك ما اكثر تبني قصر مثاليش انت كي تجهز ربي يزيدك كما قلت لكن مثالش والله الكلام مرات يضيع عليه الواحد لكن مثالش انك تلتفت التفاته خاصه لهالاطفال هذوما احنا قبل لي ما شاء الله الحمد لله عندنا برشا الخير موجود فينا في الواحد زاد كيف نلتفتوا لهالفئه هذه ولهالاولياء هذوما راهم باللي يكون يولي ماديا قادرين راهم يعجزوا فيما بالك معناتها فئة كما وضعية أختي مسعودة رجلها يتسمى عامل يومي أجير شي عمل معناتها حارس مؤسسات وهي حتى هي كانت تخرج وتعاون فيه لكن على خطر غيث حبست كل شيء وكرست حياتها كاملة للطفل هذايا نحسوا ببعضنا شوي. أختي مسعودة حاجة ما تنسيهاش نبدو بحاجة باهية خلينا نبدو على الأقل ندخلوا بالتفاؤل حاجة باهية ما تنسيهاش في حياتك صارت كا معناتها الغيث صارت لك انت مع غيث حاجه عم واحد عمل لك حاجه باهيه ولا ما تنسيهاش بالكل حركه يعني حركه نبيله. الحمد لله الحق ثم شكون وقف عمايا بصراحه ثم شكون يود فيا ثم شكون يود فيه هو شخص يعني بارك الله فيه ما ننكرش حاجه خايبه وجيعه بقت لك وجيعه في قلبك ما تنسيهاش مش مشكله عند ربي خليها مثالش خلينا نقولوها مثالش عند ربي ايه ثم شكون يسمعك كلمة خايبة ثم شكون ينبزك ثم شكون يقول لك عليه هو مثال ثم شكون يكشخ عليه ثم شكون يهزم علاش نكشخوا علاش في حاجة ربي اسمعي هي أحسن حاجة عند ربي سبحانه اللي يعطيها البشر القناعة الحمد لله القناعة وكبر القلب يعيش بها التسامح فهمتي وناس قبل يقولوا شبعان ما يجوعش راه صحيح هو راه مهما تجي الدنيا ما تهزاش والغني غني النفس راه في الدنيا ذي فهمتي والحمد لله الحمد لله قناعة كنز لا يفنى واني نعمة باللي عطيها لي ربي سبحانه الحمد لله الصبر هو الحمد لله ربي راه الحمد لله الحمد لله اما صدقيني كلامي هذا وحضوري في الإذاعة في الطاولة ذي حضوري ليش على أساس انه مش كان ولدي فهمتي مش كان يعني نحكوا على أطفال التوحد وكل اللي معناه اللي يحب ربي يحب ربي ويحب يد ربي توصله يرحمهم ارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء يرحمهم ما يدري لهمش يرحمهم يوقفوا لك الشخص هكا اللي تلاجا يجري ذاك المدير ذاك سي عبد الباسط يحوم هذا يا مدير الجمعية يحوم في مقر التو لحد الان هو ومجدي الخالدي ربي يبارك نشكرهم وعندي أنسات اسمها وفاء واسمها عايدة واسمها نعيمة من تفطيمية وقيس من تلمين ومبروكة من تلمين هم معلمين ذري ولدي والحمد لله هذا كما نقولك الحمد لله وربي يبارك لهم وربي يعطيهم الصحة وربي يعطيهم الوقت الطيب أما نزيد نطلب طلب راني ما نطلب ماني جاية باش نطلب حاجة ولا باش تحسنوا لي وضعي ولا أكيد ماهوش لا لا لا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يندمج يعمل الذر ويلعب يعمل الذر ويخالط الذر في نفس الوقت يتفرهد شوي. راهو حتى كي يجي هذاك المشوار نحس في روحي هو تو كيف يمشي للجمعيه باش تتعامل معاه ناس مختصه صحتي باش يتفرهد شوي. لا اصلا لا انت ممكن انت الام تفهم صحيح ممكن انا نفهم انا مش قاري عليني مختص يفهم اكثر انا مش قاري علي شيء هذا ايش حبيت نقول راهو كي يولي في جمعيه ويولي مع ناس مختصه يعرفوا حتى كيفاش يتعاملوا مع حتى كيف يتغشش يعرفوا كيفاش يمتصوا الغضب وكيفاش يحتووه الام تحتوي بعاطفتها مرات ام لا لا معناتها عاطفه الام الجياشه ممكن ما تفهمش كيفاش يولي هو حتى تحاول باش تحتويه باش تحضن هو وقتها مش حاجه بحضن يولي حاجه بحاجه اخرى ممكن ما يدزها ما يقبلش يتعنف معاها لكن المختص الحركه اللي يعملها هو قارع لها يفهم عنا تليفون الو الو اهلا اختي فاطمه لاباس اهلا عسلامه مرحبا بيك الحمد لله انا بابا غي مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك عايش تبعد شوي على الراديو خويا الهاشمي شكرا على استضافتك الزوج ربي يخليك لا هذا اقل واجب اسمعني خويا الهاشمي برنامج التوحد هذا اسمعني ابعد شوي على الراديو ابعد شوي على الراديو اسمعني من تليفونك هاو باه هنا اسمع في باه احنا هذه اقل حاجه نعملوها الغيث وامثال الغيث خاطر ماهوش غيث واحد عندنا برشا غيث وغيث وغيث وغيث في قبلي هذه اقل حاجه نجم نقدموها لاطفال التوحد تفضل خويا الهاشمي مرحبا بك تفضل بالنسبه للاطفال التوحد ماهوش ما اعترف بهم لا في وزاره التربيه ولا في وزاره الاسره لا شيء مش معترف بهم للاسف راك علاش مزيد مع المشكله الكبيره اللي هم ما عندهمش مقر خاص هذه معضله اصلا معضله يعني ان كما فئه كما هذه وما عندهاش ما عندهمش مقر يعني ما عندهمش مقر وهم نسبه كبيره بدوا للاسف والله حاجه توجع بد مرتفع اي ما همش قاعدين متولهين بالحكايه قرايتهم على لاين كان قاعدين يداو فيهم من طبيب لطبيب او ما يزوش فيهم لا مركز لا روضه لا حاجه اي ساكتين هم معناتها ما همش قاعدين يصرحوا بيها باقي نسبه كبيره معناتها فما شكون ماهوش مظهر يعني مش معروف اصلا اي ولده مريض معناتها قاعد يدوي فيه بركه وماهوش متوري بيه في النطق والقرايه اي للاسف هذا غايف نسمعوا فيه صغير شكرا ان شاء الله لا نسخله غايث يتكلم هو قالت لي لا الطفل الصغير شكرا خويا الهاشمي شنو تحب تقول اخر شنو تحب وين شي تحب تقول تفضل والله ماذا بيا يعملوا لهم حل معناتها كيفاش يعملوا لهم مركز على الاقل تقويم إن النطق شاء الله هي مشكله كبيره في التوحد هذه النطق اول حاجه اي ما يقولش ما يوصلش يعبر متى ما يقد ما تحاول معاه ما يوصلش يعبر شنو حاجته ولا شنو بيه ولا شي يحب ولا اي هذه اكثر حاجه توجع بالرسمي يعني اكثر حاجه توجع بيظل حتى الدرس توجع فيه ولا مريض ولا عنده سخانه كانت تحكي مسعوده قالت معناتها من حتى تولي حاجه توجع فيه وعنده سخانه ومانيش عارفه بالضبط مناش يشكي هو لا ما تنجميش تعرفي يعني ثلاث ايام النهارين يوجع فيه فما وهي حكايه درس تبدل درس وهي الحكايه كل الدرس تركي تبدل ما فهمتش صحيح شكرا هذه هي المشكله في النطق تقويم النطق اش تحب انت تقول المسعوده ما هي تو هي رين بكري قالت باش نكرمها وبعدت لي تو نعطوها الفرصه انت تو مسعوده زوجتك اللي تشوف فيها لتعاني المعاناه ذي وفما كلام ما تنجمش تقولها انت في المباشر مناضله هي مناضله فعلا كل من عندها صغير هي وجودها علاش يعوض اربعه صغار عادي صحيح انت شنو تحب تقول لها اختي مسعوده تو هاك ما انت ممكن فيك تولوا في داركم ما تجيبش تقولوا لها قولوا لها على الملأ تكريم منك انت لها هي هذاي انا نشكرها ياسر هي ونقول لها يا ربي يعطيك الوقت الطيب امين يا رب ان شاء الله ربي يوفقك في البيت الصغار ان شاء الله يا ربي ربي يوفقك ان شاء الله الله يا ربي يعطيها الصبر ان شاء الله تكو يعيشك الحمد لله احنا كامل نختموا بها كلمه ديما نحمد ربي شكرا خويا الهاشمي على التدخل يعطيك الصحه نفس طلب هذايا اولي كما معناتها كما قالت اختي دليله بكري تما كما كلام اختي مسعوده هذايا ممكن الطلب هذايا اكيد برشا اولياء واللي يحب يدخل تليفون مفتوح المقر راهو يحتوي معناتها يوفر الفرصه حتى صغار حتى في بعضهم هم ينجموا حتى يتفاهموا مع بعضهم دو بون صغير في حاله غيث وغير غيث معناتها ما نجمش يتفاهموا مع صغار اخرين يولي ممكن يولي عنيف معاهم يولي ما يفهمهمش هما بدا يولي اللي يخاف من يخافوا منه ممكن وما يقبلوشي. لكن كي يولوا في صغار في مع صغار كيما وضعيته هو حتى هم في بعضهم يتفاهموا اكثر يعني, وباش كي يخرج يزيه من الدار, يزيه من 4 بيوت الدار, يزيه لاهل الاهالي ما نجموش الاولياء يوفروا له كل شيء ممكن في الجمعيه فيه يعني نهز فيه تو نخرج بيه لجهه نبطن كل شيء نسكر الدار ونخرج بيه معنا وهو صغير نقول باش ما يقعدش وحده في الدار نخرج بيه. المره الاولى الثانيه في الجهه يبدا دراري صغار يروي يعيطوا يهربوا نقول لهم تعالوا النادي فيه مصاحب فيه مجبل في الحلوى وفي الحاجات معناها تصوري يعني كل انسان لساسي في ملائكه ربي نقول لهم هاي تعالوا راهم يضربوا شرم يعضش ما يعمل حتى شيء هيا لبما صوري نسجموا معاه وبداوا يلعبوا معه هو زاد اجتماعي هو يحب الناس يحب كي تشديه وتهزيه يقبل بدي يلعب عمام وليدي بنيات يعني شد في ديه ويلعب معهم ويلعب في الكورة ويلعب عمام في الزحليقة بسكليت أي حاجة يحب إن جارتنا زاد يعني يمشي يهزلها بسكليت ذرية ويلعب بيه ما يكلموش يقول انسجم فيه الموضوع هذا بدي كل عشية وفوت العصر شوية هو يمشي وحده يبدل دبش يلبس سندالة تعود بالوقت يقول لي كورة صار الكورة هاي هذاك الملخص نتاعها هاي نمشي للكورة هي يمشي يلعب أكل المشوار روح مغرب بعد مغرب حس روحي أني تفرهدت مش هو خطر لي الذر والعب في الأخر الصور يقول له مكة باي باي تصبح على خير خير ويدو حس أني عملت حاجة حتى كان مش ما عنديش مزية على ولدي أما نحس روحي أني أصلا أنت بالعكس أنت تفرهدتي على خطر حسيتي بيه هو هو تفرهد وبدي شد في كذرية ويلعب معهم حسيت روحي أني تفرهدت والحمد لله الحمد أختي لله. إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك لك في صحتك إن شاء الله وربي يحنن القلوب العاسية إن شاء الله يا ربي من المنبر هذايا نزيد نوجه نضم صوتي لصوت أختي مسعودة وصوت أختي دليلة وصوت خويا الهاشمي وصوت الأولياء اللي فوضعيت أختي مسعودة الكل بربي بربي بربي تلفتوا له الفئة هذه بربي رانا قادرين في قبلي رانا قادرين على كل شيء رانا راهي قبلي ما شاء الله ثرية بكل شيء فيها كل شيء بربي كي نتلفتوا له للناس هذوما الطبقة هذه والفئة هذه راهو أجر لا يحصى رانا كيف ان هو كما جات اختي مسعوده وكما معروف الابتسامه في حد ذاتها حتى الانسان الصحيح راهي صدقه فيما بالك انت كي تمشي لهالفئه هذه والنوعيه معناتها الناس هذوما الاطفال هذوما راهم محتاجين كل شيء راهم باللي يوفروا لهم اهلهم راهم ما ينجموش لكن كي تتكاتف جهودنا ونحطوا يدينا في دين بعضنا رانا نوصلوا نعملوا المعجزات برهان نخرجوا فاصل هذه أغنية باش نهدوها لك أنت ونهدوها المستمعين الكل باش نهديها لك خويا رضا إن شاء الله راك في الاستماع صليحة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مروا عليها الكلاب كل نهار حد من نص النهار للماضي ساعة مع فاطمة طرابلسي. مرا في البال، مرا في البال. شخصية اليوم في فقرة مرا في البال هي ضاوية الخالدي. ضاوية الخالدي، ضاوية هي بنت علي بن عبد الصمد الخالدي، تولدت مناضلتنا في أوائل القرن الثاني من من القرن الثاني من العقد الثاني من القرن السابق، وهي من عرش الأخوالدية، وهو أكبر من أكبر العروش في قبيلي القديمة. كانت المرحومة من أول النساء في قبيلي اللي شاركوا في الحركة الوطنية منذ أواسط الأربعينات في القرن العشرين. ويأكد اللي يأكدوا اللي يعرفوها أنها كانت تتحدى السلطات الاستعمارية برفع علم تونس والهتاف تحيا تونس، وتعرضت برشا مرات للعقاب والتنكيل من قبل المخازنية وبيرو عرب. وعند انطلاق الثورة التونسية سنة 52 كانت المرحومة ضاوية تتصل بالمواطنين باش تشحذ الهمم ودفع الشباب للمشاركة في الثورة، وأولهم ولدها مصطفى. ونظرا لما كانت تقوم به المرحومة ضاوية أطلق عليها الأهالي اسم الزعيمة، واسم الزعيمة فما أكثر من واحدة اسمها الزعيمة في قبلي، على خطر برشا في قبلي قاموا بما قامت به مناضلتنا ضاوية. وسنة 57 في زيارة بورقيبة لقبلي وألقى خطاب في ساحة الاستقلال احتضنها ونوه بما كانت تقوم به مناضلة المرحومة ضاوية، لكن للأسف في جنازتها يتوفت في أواخر الستينات، وما في جنازتها ما كانتش على قدر اللي قدماته المناضلة هذه. الله يرحمها ويرحم المناضلات والمناضلين الكل، هذوما أمهاتنا هذوما أجدادنا، الله يرحمهم. وديما احنا نبحثوا على المناضلات كما جبنا اليوم أختي مسعودة مناضلة بشكل آخر، هي مناضلة في ظروف أخرى وفي وضعية أخرى، في أنها قاعدة تناضل في وضعية صعيبة، في وضعية ربي نقوله كان نقوله ربي يعينها عليها. أختي مسعودة نعاودو، لشكون تتوجهي بندائك بصوتك؟ مش تحبي تقولي للمسؤولين؟ احنا خلينا احنا تويك كنا نقوله رجال الأعمال، لكن فما مسؤولين قبل رجال الأعمال اللي واجبهم باش يعملوا باش يعتنوا ويعطوا إحاطة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من نوعية هذه أطفال التوحد. الميكرو محلول أختي مسعودة. نوجه النداء المعتمد للوالي وزير شؤون دينية اجتماعية. نوجه يعني أكثر شيء الوالي والمعتمد يشوف الجماعة هذوم، يشوف الجماعة هذوم ويحس بيهم ويحمل عليهم ويمشي يشوفهم على العين، كان يشوف مشروعهم وين بش يشوفهم. فما مقر يكلم يعني حتى كي يجوهم يسأل عليهم، حتى كين هم يجو يتكلموا يقبلوهم ويدخلوهم. انت صار مشيتي وما سمعوكمش؟ مشيتيش ولا مشيتي؟ مشاو الأعضاء الكبار والمدير متاع الجمعية وما عملوا لحد شيء، ما حلوش المشكلة، ما عملوا لحد شيء للأسف. يعني حاجة توجع فئة كما هيك ملايكة، هم ديما يبقوا ملايكة حتى كان كبروا حتى كخطر ما هو راهو سمحيني في الكلمة ما نقولش زيلة هو، لكن هميمة هو إنسان بريء. هي حاجة ربي الحمد لله، الإنسان خطر إنسان ما ينطقش وما يعطيش حتى شنو هي راهو هو الاعتراض على حكمة، هي حاجة ربي الحمد لله الحمد لله. أما هو شبه التوحد، صغير التوحد حتى كان حرم عليه، يعني عبارة هاي باش نمثلك زايله في الدار عنز ولا هميمه في الدار، هميمة كي ما تحليش عليه الباب وتعطيه شوي ماكله وشوي مي تعطيش ما تعطيهاش تتقعد ساكتة تقعد ربطتها مثال اللي انت غيبي انت وترجعي ولا هكاك اطفال التوح كان عطتيه وكلتيه ولبستيه ولهيتي بيه هانا ينسى جمع ماك ما عطتيش مسكين يقعد يدور يمشي ويجي امتي كفايه حاجه توجع مش توجع حاجه مقاس مس من داخل اي قسوه ما نقول لك شن هي اما الحمد لله ربي عطيني القناعه والصبر الحمد لله هو ربي ما قلنا مبكري راه يبتلي احبابه أي. لكن مانيش يبتليني يعني مش إيه مانيش معترض على حكم الله لا لا الحمد لله حاجه قادر انك انت كمسؤول ولا انت كانسان لبس عليك ورجل اعمال وما شاء الله وربي يزيدك كما قلت ربي يبارك لك وربي يزيدك أيه. لكن راك تعمل حاجه صغيره هيك لهالفئه هذه راه ربي باش يضاعف لك العطاء ويجزيك اكثر يلزمهم يشوفوهم بصراحه أيه. يلزمهم هذه يلزمهم دعوه يلزمهم يشوفوا اطفال التوحد يعملوا لهم حل يلزمهم أيه. ما فهم حتى كلي صوري الانسان كي جايك باش يقول لك يعني عندي صغير عند التوحد وقفي لي وشوفوه عملوا له جمعيه وعملوا له مركز وين يلعب وعملوا له يعني وين يحوس وين باش يلعب وباش يختلط وباش تجيبوا له المعلمين خاصي ما جاتكش طلب فيك حاجه اخرى هو توك يبدا الصغير يقرا في الجمعيه زي هيك تولي حاجه اي كتولي حاجه على الاقل تلقي انت حاجه تكوني بذراعك تمشي تخدمي توفري له هو وغيره صحيح فهمتي كي يبدا هو ما يقراش الصغير ماهوش في جمعيه ملوع مثل قاعد في الدار بقيني صغير مش تلوح راه مش تلوح راه اكيد راهي متلوحه تلوح للبابا للفمينه ما نلوحوشي اما حق من حقوقه ذا يحب يمشي يلعب يحب يترفع يحب يلعب في الدرجيح يحب يلعب لعبه كبيره يحب يمشي خاصه انتم تنجميش تهزي لاي بلاصه انت تحبي انتم مركحكم تحبي تهزي يعني المركانه تحبي تهزي البسين تحبي تهزي وين تحبي تهزي تابع الجمعيه خليه يمشي تعملوا لهم رحله في كار تعملوا لهم حاجات ترفعوهم ها فما في ولايات اخرى راهم اي كان كبير ما عملوا شيء اخرى موجوده في ولايات اخرى جمعيات اني عندي سامحوني راني عندي زوز بنات خويا يخدموا في الاختصاص هذايا تاهيل المعاقين تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه أيه. معناتها عاملين لهم جمعيات ما تتصوريش كيفاش وعنايه تامه وتصوري يحرموا حتى التليفون على المربية باش تبقى مركزه مع الاطفال هذوكم ورحلات وحفلات يعملوا انتي وصلوا عملوا حفلات في المسرح البلدي في نابل يجوا المسرح البلدي يعملوا في حفلاتهم شوفي معناتها انت وين يوصلوا وحني مقر ملقوشي احنا قبلي ما راهو عيب علينا راهو عيب علينا وعار عار عار هزين على صوري سي عبد الباسط نقولها الكل صوري تسمع فيا الناس الكل مخاف حتى من حد مشي سي عبد الباسط للمقر وين يتكلموا قالوا له الاطفال هذيا تهزوها عمل معاقين مكملين باش يزيدوا يكملوا الذره ذي هذه راهي ماهيش معاقه الذره ذي راو ما يعني صغير التوحد ماهيش إعاقة هذه نوعية أخرى نوعية متاعها مش إعاقة كاملة كيفاش أنت صغير يبدأ مريض تحطها هذا طفل صحيح دخل صحيح لهذا المريض تيقعد بعقله ما تتبعش يعمل له هو هذو محلهم هم في مقر خاص بيهم حسوا بالأولياء شبيهم تونس عاملين شبيهم صفاقس عاملين شبيهم جابس عاملين شبيهم علاش كان يقبلي يلزمهم يكفولهم من حقهم هم من حقهم باش يعيشوا حق نقول لك حاجه ها نقول لك حاجه زاد اخرى وهذه حطي معناها قولوا قالتها ولي ام غيث قالتها مسعوده مزيان بخاف حتى من حد اني راه باش نقول الكلمه ذي فهمتي ممكن لكن يعملوا حل لهالملايكه ظونا تو ربي يفرجنا عليهم ربي يفرجها كما قلنا والله ربي يفرجنا عليهم مش ربي قال اقربون اولى بالمعروف ما قالش ربي صدقه مجوزه سهل للدار جواعه متيش ها تو انتم قبلي توزعوا وتخرجوا لبرا والناس اللي تجي لبرا كله تودوا فيها تديروا فيها ودوا ذريكم ودوا كالملائكه صحيح هم احنا ما طلبنا صوري هم احق كانسانه ني كي تشوفي داري وتشوفي وضعي كني ساكنه في قصر العداله ني والحمد لله ربي كرمني بالقناعه والصبر شبعانه يا ربي يرضاك متونسه بخوتي بفاميلتي اهلي جنعوره كامله بخوتي داري بخواتي بسلفتي بسلفي حذايا لاباس عليا اما حاجه برك نحب ولدي يعيش كما عاشة دادة من حقه هو معاق في كروسة يزم يعيش يخلي لباس عليه يمشي ويجي غير ما يتكلم الناس الكل لازم حقها في العيش راه وحقنا بالعيش الكريم في فهل وطن هذايا الحق هذا ما راهو معاملة لنا حتى حد مزيه تعرفي الحق هذا مش لازم ان نكلموا الناس البرة راه كلم ولاد البلاد يلزم الولاد ديما نقولها اني ديما نقول فيها راهي البلاد يخدموها كان ولادها كان ما يقفلهاش ولادها راهو ما يقفلها حتى حد كما الام لكان ما يهزوش ولادها ولا البابا كان ما يهزوش ولادها راهو ما يهزوش ولاد الجيران البلاد كيف البلاد كما الام ترى قادر الانسان راه قادر صوري صدقيني قادره مساج لبرا للدول البرا الفيسبوك موجود راه اولادنا ما قايم بهم حد تتبناهم ناس اخر لكن لا اختي اهلي كبار دولتي حاكمي معتمد واليه داخليه الحمايه الشرطه ناس ثاني لاباس عليهم ناس لاباس عليهم رانا فاميليتنا فاميليتنا كبيره قبل اللي رانا راه عظامنا كبار راه مجالسنا كبار يا سيدي كان سيدي جانا قويه راه علاش ما قدوش اني مثال من عندي علاش ما قدوش الفلاحه اللي عندها تعمل نخله تخصص نخله انتاج نخله نخله بركه لهذه الجمعيه هذه 10 فلاحة 20 فلاح يعطوا نخلة نخلة تو تشوفي الجمعية هذه والبلاد الكل لما توصلوا كيفاش تعمل تدوروا ربي يرحمكم انتم ملايكة حداكم مريضة ما رحمتوها ربي يرحمنا ان شاء الله اختي مسعودة انفعلت برشا في في في, في الموضوع وربي يهديهم ربي يهديهم برشا تفاعلات معاينا في صفحة الفيسبوك اختي مبروكة لغريسي تحية ليك اختي مبروكة ديما تتبع فينا من من من فرنسا قالت لك الله لا يبكيك يا مسعودة ومساء الغلاء والعز اختي فاطمة يعيش شكرا ربي يخليك يا ما يا اختي مبروكه مسعودة انت مناضله راك راني رايك نعرفك مراوع على هالكلام صحيح هذا كله كلام قالت اختي مبروكه الغريسي ريم بن علي قالت لك ربي يكون في العون عائشه زغدود مسعوده ربي يعطيك الوقت الطيب ويعينك على تربيه الابناء جازية ميزان إبوز عباس أختي الغالية روحي أختي. وقلبي ربي يشفي غيثوث ويكون معاك علي التواتي هذا صديقنا من بازنا صباح الفل والورد والياسمين والنرجس إليك أختي فاطمة يعطيك صحة ولا ضيفتك الله يكون في عونها ويجاوبها على ويجزاها نورمال على النضال عجبتني فيها أنها تستجدي ولا ترمي الميزانية على غيرها مبروكة رابح مسعودة ربي يعينك في تربية غيث بوز برهومي ربي معاك اختي وربي يشفيه ويهنيك عليه ريم بن علي مرحبا اختي فاطمه مرحبا بيك امال بن علي مرحبا اهلا وسهلا اختي مرحبا بيك جازيه ميزان نقول لك ربي كريم ورحمته واسعه ربي حنن القلوب على صغيراتنا على صغيراتكم رقيه مخلبي ربي معاك مسعوده ويخفف عليك الحمل ويشفي ولادك نوال الغيلوفي ربي معاك اختي فما برشا تفاعلات فما برشا نحبوه تفاعل على أرضية الواقع على أرضية الواقع نحبوا تفاعل من الناس الخير قبل الناس الخير فيها برشا فما هي فما مجموعة اسمها جمعية ناس الخير لكن احنا نحبوا ناس الخير الأخرين يتفاعلوا مع الموضوع هذايا وإن شاء الله يكون معناتها الباب هذايا حليناه والقوس هذايا حليناه مع أختي مسعودة إن شاء الله يلقى أذان صاغية وإن شاء الله الناس التقدر رانا كما قلت بكري راهو دينار دينار 5000 راهي ما تكيدش 10000 ما تكيدش حتى 100000 الناس اللي لاباس عليها ما تكيدهمش رانا قادرين ان نخرجوا بصغيراتنا هذوما من الوضعيه اللي هم عايشين فيها ونعاونوا اهلهم نعاونوا اوليائهم اللي قاعدين يعيشوا في وضعيه ما نجموش احنا ما نجموش نصفاهم ما نجموش نحسوها على خاطر هم بلي يقول لك حس الجمره كان اللي عافس عليها وراهم ناس بكرامتهم وناس كيما نقولوا احنا بلهجتنا بخشومهم معناتها راهم ما يستجدوش في حاجه ليهم هم راهم كان للاطفال هذوما باش يخرجوا باش يتفرهدوا شوي باش حتى لهم سبحان الله راهي في حاجه انها تتنفس لكن ما تنجمش تتنفس وراهي ما تنجمش تعطي معاش تزيد تعطي اكثر تو كي تحس ولادها صغيرها معناتها متفرهد ولدي منظور حد منظور حد ما تنجميش من قدش نمشي كنمشي لحد وولدي تتحرجي كان ولدك تعب ولا يعمل في حاجات وانت بيدك تحشمي ما تقولي ما نمشي حتى حد ونخلي ولدي عندي نمشي لحد نخرج نخدم ونروح هكا وكان بابا تولي صغيرها متهنيه عليه في بلاصه في ناس مختصه وناس معناتها في احاطه تامه يعني حتى هي في حاجه حتى تخرج انها ترفع على روحها ما نقولوش تخرج تخدم حتى تخرج باش تتفرهد شوي سبحان الله نحسوا ببعضنا نحسوا بالناس هذوما الميكرو محلول اختي مسعوده قولي ايش تحبي يعني في باش نختموا الحصه ما تبكيش دمعتك غالي كما قلنا لك من بكري تحبي تحيي تحبي توجهي بتحيه تحبي توجهي بعتاب بلوم مفتوح الميكرو قولي شنو تحبي تقولي نحب نحيي جنعوره كامله اخوتي واخواتي وبنت عمي ذر عمي وكناين عمومتي وجيراني وجاراتي كل تحيه خاصه جنعوره كل نحب نحيي مدام سعديه نتاع الفارماسي نحب نحيي خاطر هي واقفه مع ولدي ونحب نحيي دكتور حسن الغلوفي صح ونحب نحيي نزيد نكررها التاكسيات عامه مشكورين يعطيهم الصحه تاكسيات عامه وما نقول شيء كان ان شاء الله في النظر والغلة وين حي تاكسيستي هو ربي ما يضيع شيء. ونحب نحيي جيراني ونحيي عيلتي ونحب نكرم راجلي مال بيتي نحب نكرمه خاطر هذا ما يحمل ما حمل ثقيل هو صحيح. حمل ثقيل وما نخرج حتى الحد وما نقدر نقولها الحد كنت نخرج فيه خاطر كان بابا يحيي تو توفى لا يرح كان جزء مني معناه نمشي لن نحكي معاه بابا راه صار لي يحكي لي ويفرهدني ويقول لي برشا حاجات حلوه ويعطيني مصروف ولدي ونروح ونقول له سيدي راه عندي يقول لي لا هذيك حاجه الغير حب نكرم حتى ميت الله يرحمه ربي ان شاء الله مثلا الحمد لله كنا ما ماتش خلى لي اخوتي وخواتي الحمد لله ربي يبارك فيهم ان شاء الله خلى لي الحاج بشير خلى لي خليفه ميزان خلى لي محمد ميزان الهدى لي ميزان نجح ميزان جازي ميزان نجات ميزان يعني اخوتي كل ربي يبارك فيهم ان شاء الله ربي وذر عمومتي كل نكرمهم ان شاء الله ربي يطول اعمارهم يطول الطلب نتاعك مقر مقر مقر واخر طلب اختي ندور في معناها رؤساء البلاد رؤساء البلاد يعني الوالي المعتمد الوالي المعتمد بابانا بابانا المعتمد والوالي والكل يشبحوا بعين الرحمه ويشوفونا الصغيرات وين يتفردوا حتى شوي برك تفردوك شوي حتى نص نهار برك ويروح حقهم هم نعاود طلب اختي مسعودة نلخصه اني راهو مقر له الاطفال هذوما مقر جمعيه هي الجمعيه كهيكل موجوده جمعيه اطفال التوحد موجود اي موجود لكن المقر ماهمش لاقيين وين ينشطوا وين يتلموا وين يعاونوا هالصغيرات هذوما نعاود لاصحاب القلوب الرحيمه والمسؤولين واللي اي واحد يقدر باش يقدم حاجه راهو الربي باش يعملها الربي فما أغنية باش نختم بها أغنية بصوت أمل حمروني قمرة يا الوقادة هي فما هي شعبية الأغنية قديمة تقول قمرة يا الوقادة الفقري وين بلادة باش نهداها لجميع المستمعين وبصوت أمل حمروني نختم برنامجنا إن شاء الله نلتقي لحد القادم إلى اللقاء بسلامة.